برج الدلو برج هوائي من 21 يناير ل 19 فبراير. عقل الدلو مليان بالأفكار المختلفة وغير المتوقعة، ما تقدرش تتوقع على خطواته ولا رد فعله، عنيد ولو أصر على شيء من الصعب يتنازل عنه. مش هتقدر تفهم الدلو في أوقات كتير وهتعتقد أنه غريب الطباع. من الأبراج اللي بتسبب حيرة للي حواليه، بينتقد كتير جدا وبيتهم بالبرود أو أن ردات فعله جامدة، لكن بالوقت هتكتشف انه طيب وورا ملامحه البارده عاشق متيم وقلب دافي. ما بيتكلمش كتير بعبارات الغزل، لكن بيفاجئك بالافعال اللي تخليك تعشقه. الدلو برج هوائي زي الجوزاء والميزان، يعني من الطبيعي يكون غير ثابت، متقلب المزاج، عصبي في بعض الاوقات، لكن عنده صفات حلوه تغفر له، اجتماعي ولبق وبيندمج مع اللي حواليه وقادر بسحره يأسرهم. بيقدر يكون علاقات اجتماعيه بسهوله، متفائل جدا وما بيخافش من المستقبل طالما واثق في نفسه ومقتنع انه هيقدر يتحكم ويتصرف في اي موقف صعب بيقابله، ودايما بيحمس نفسه انه مر بمواقف اصعب من كده وتجاوزها. التصميم والاراده والاستقلال والحريه بيجروا في دمه، مفعم بالحيويه. على الاقل هتشوف حد مشرق وروحه مرحه يفتح نفسك على الحياه، لكن لما يكون لوحده ممكن في بعض الاحيان تلاقيه مختلف عن شخصيته قدام الناس. الدلو بيحب الحركه باستمرار والانتقال والسفر والتجربه، بيحب يستمتع بكل شيء متاح بدون اي تردد او تفكير، ما بيحبش يقف في مكانه او يحط ايده على خده ويعيش على الذكرى، ما بيحتفظش باي شيء سلبي او باي ذكريات تعيسه لا في عقله ولا حتى في بيئته من حواليه. دايما بيتطلع لبكره وبيخلي عقله في استعداد لالتقاط لحظات حلوه جديده. الدلو استاذ التكتيكات ومؤمن بمبدا الشاطر اللي يضحك في الاخر، بيتمتع بطبيعه ذكيه في المواقف اللحظيه وبيعرف يتصرف كويس جدا، بيعرف امتى يكون رد ونظرة او كلمة او يكتفي بالسكوت. الدلو مجتهد وانيق وعارف طريقه كويس جدا وما بيعملش غير الشيء اللي بيحبه، محتاج الحرية زي الهواء اللي بيتنفسه، ما بيحبش القواعد والاوامر والتوجيهات والحياة المعقدة، وفي نفس الوقت بيحترم حرية غيره ومساحته الشخصية. الدلو بيحب يساعد فعلا بدون اي سبب او مقابل، وبيحب الاصدقاء اللي بيحمسوه ويحفزوه، بيحب يشارك في الانشطة الاجتماعية والندوات والاعمال الخيرية. رجل الدلو الحياة بالنسبة له رحلة ومراحل، وكل مرحلة وليها ناسها اللي لازم يقابلهم عشان يساعدوه يكمل رحلته. متردد أحيانا في القرارات وبيحس بالعظمة والغرور لما يحقق إنجاز. أنثى الدلو مش بتعتمد على الجمال عشان تلفت الانتباه ليها، لكن بجانب سحرها إلا أنها عندها كاريزما ملفتة وبتحب تسير الموضة، لكن بتخلق لنفسها ستايل هادي وشيك من غير ما تقلد حد. ذكية وتقدر تدير الأمور والعقول ببراعة، عقلة وقادرة تقدم النصيحة. الحياة مع الدلو مختلفة، سيب له القيادة ومش هتندم. قائد ممتاز ومتميز، بيجذبه كل شيء مختلف وما بيحبش التقليد أو إنه يكون نسخة من غيره، وعشان كده بيبتكر ويغير ويطور وبيحب يكون مميز في شكله وتصرفاته. اختلافه جميل حتى لو كان عنيد، بيتبع عقله دايما، وطالما حط شيء براسه هينفذه ويعمل اللي عاوزه، ولا هيتم الكلام الناس طالما ما بيعملش شيء غلط. مش هيلتفت لنصيحتك إن كانت بتأيد أفكاره ورغبته في التجربة والمغامرة. بيرفض الروتين وبيدور على أفكار ملهمة تكسر الملل. شاركه جنونه وتقلباته واصنع معاه واقع مثالي. الدلو بيحب يعيش الحياة بأسلوبه وعلى طريقته، وبيرفض التحكم والتسلط. بيحب يتعامل مع الأمور من غير تعقيد، وما بيعطيش لا الشخص ولا الموقف أكبر من حجمه، وبيحاول يحافظ على هدوءه وبيخلي مشاعره تحت السيطرة. الدلو ما بيحبش أصحاب العقول الضيقة اللي بيحطوا قواعد وتحكمات وبيعاتبوا وبيعملوا من الحبة قبة وبيعقدوا المواضيع بدون داعي. مع الدلو خليك بسيط جدا. الدلو بيحب الحياة اللي فيها روح، الحياة الفترة بتأذي نفسيا، فبيميل للتغيير المستمر طالما هيفرق في حياته. الدلو قادر يجمع بين العاطفة والعقل، بيحاول يحط عقله وقلبه في نفس الكفة وبيحاول يوازن بينهم. بيدور على راحته الشخصية في العلاقات وبيرفض العلاقات المستنزفة للطاقة. العلاقات بالنسبة له زي الوردة، طول ما بتعتني بيها بتكبر وتفتح، لكن مش هيسمح ان حد يوصله لدرجة الذبول، فمش من حقك تتهمه بالشر او الانانية لمجرد انه بيشتري راحته. الدلو رومانسي لكن مداري مشاعره، محتاج حبيب بدرجة صديق، لان الصداقة بالنسبة له مهمة وهدوم، ودرجة التفاهم فيها اعلى، وبالتالي لازم يكون بينه وبين شريك حياته نوع من الصداقة. محتاج يعيش في سعادة وهدوء وتقدير، ومن حقه يبعد عنك لو كنت بتكبت حريته وبتفرض عليه القيود اللي بتدمره مش بتساعده بيها. الدلو بيحب المنافسة الشريفة، يعني هيسيب مجهوده وشغله وتميزه يتكلموا عنه، مش فاضي لعب العيال والمكيدة والمقارنة وأسلوب التلقيح ومقصودة. جريء ولو بيسبب له إزعاج هيواجهك عشان تقف عند حدك. صراحته المطلقة ورأيه الصريح من غير تجميل بيسببوا له مشاكل، مش محتاج يجامل. مشاعر الدلو يا ابيض يا اسود، يا بيحبك يا مش طايقك، يا يا لا، ما عندوش منطقة رمادية في قراراته ولا مشاعره ولا أسلوب حياته عموما، لكن بيقدر يوزن الأمور بسرعة وبيلين الأجواء بذكاء. على رأي سعيد صالح لما قال ارجدل ودل ودل ودل ودل ودل ودل ادل ودل ودل ودل والراجل ودل ويحب الدل ارجدل. الجريء، الاجتماعي، الحلو.